فيه أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن هذا البرنامج الذي يأتيكم أسبوعيا مع ضيفي البرنامج فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف حياكم الله فضيلة الشيخ حياك الله شيخ محمد نتحدث أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات مع الشيخ كل أسبوع عن القرآن وعن أخلاق القرآن وعما يتعلق بمائدة القرآن ولنا موضوع في هذه الحلقة مع الشيخ وفقه الله وهو صبغة الله الله جل وعلا يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ما المراد بهذه الصبغة وكيف قرر القرآن وتكلم عن هذه الصبغة بل كيف كان حال أنبياء الله ورسله في الدلالة وفي تبيين هذه الصبغة وكيف نصل إلى هذه الصبغة التي أرادها الله سبحانه وتعالى شيخ راشد حقيقة العنوان قد يكون غريب نوعا ما على بعض الأخوة المشاهدين والمشاهدات لكن السؤال حقيقة ما المراد به يعني أنت عنونت لهذه الحلقة بصبغة الله ما المراد بهذه الصبغة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لو تأملنا في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن هذا العنوان الرئيس وهذه الدلالة الكبيرة لهذا المعنى موجودة بوضوح وجلاء في سورة البقرة حينما قال الله سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون أعتقد الشيخ محمد حتى نستطيع أن ندرك المعنى الحقيقي وراء هذه الصبغة الإلهية من الله سبحانه وتعالى التي وردت في هذه الآية في ثناء المدح لصبغة الله سبحانه وتعالى نحن بحاجة إلى أن نمهد إلى تمهيد مهم وهو في غاية الأهمية هذا التمهيد يا شيخ مبدأه أن كل جماعة وكل أمة من الأمم وكل ديانة من الديانات حتى الديانات السماوية بل حتى المناهج التي هي من صنع البشر تأليفا وإعدادا وسيناريو وإخراجا هذه المناهج الجديدة التي أحدثها البشر أيضا هي تنبثق بناء على تصورات وعلى أفكار وعلى رؤى وعلى معطيات حينما تتأمل حتى في الفلسفة القديمة الفلسفة اليونانية وغيرها تجد أن هناك حرصا على أن يبنى لكل توجه من التوجهات طريقة يسير عليها أهل هذا التوجه وهذا المنهج قد تكون هذه الصبغة أو هذه الطريقة قد تكون طريقة عقلية قد تكون هذه الصبغة مبنية على طقوس وممارسات معينة يعني كنت أنظر قبل أيام في إحدى القنوات الفضائية يبثون فيلما وثائقيا عن الإله بوذا فكانوا يتحدثون عن طريقة الحج إلى هذا الإله فيسير ثلاثة أشخاص مسافة 300 كيلو زحفا على الأقدام بعد كل خطوتين يعني يفترشون الأرض ثم بعد ذلك يسيرون حتى وصلوا إلى هذا المعبد كل هذا من أجل أن يحققوا الصبغة التي حددها هذا المنهج البشري الذي هو ابتكارا وصنعا من عند البشر إذن هناك صبغة يجعلها البشر لأنفسهم تارة وهناك الصبغة الأفضل والأعظم وهي صبغة الله سبحانه وتعالى وهذا ليس فقط في القضايا الدينية القضايا الفكرية القضايا القبلية القضايا التنظيمية لأمة من الأمم القضايا الحضارية فكل حضارة تصبغ نفسها بصبغة معينة وبطريقة معينة في تفكيرها في تصورها في رؤاها في تعاملها في أخذها في عطائها في بيعها في شرائها في جميع مجالات الحياة حتى تصطبغ هذه الأمة وهذه الفئة بهذه الطريقة ويسيرون على هذا الأمر حينما نتأمل إلى العرب في قبائلهم وكيف كانوا يفتخرون بهذا الأمر فيأتي شاعر همدان ويقول وكل أناس لهم صبغة وصبغة همدان خير الصبغ صبغنا على ذاك أبناءنا فأكرم بصبغتنا في الصبغ فهو يثني على الطريقة التي يسلكها قبيلة همدان في عبادتهم للآلهة في أمورهم في جميع حياتهم يثني على هذه الصبغة ويمجدها ويتحدث أنها أعظم صبغة من أي صبغة أخرى. لكن الله سبحانه وتعالى في كتابه بين لنا أن أعظم صبغة على الإطلاق هي صبغة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون. ما المراد؟ الصبغة يا شيخ مثل الصبغ الذي يأتي على الثوب فيتميز به. فكذلك المسلم حينما يصبغ نفسه وفكره وعقله وإرادته وتصوره يصبغها بالإسلام، فإن هذا هو الذي يبدأ يحركه ويقوده ويفكر من خلاله ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. ولهذا حينما تتأمل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذا المدلول وعلى أن يغرس هذا المفهوم العظيم أن صبغة الله عز وجل هي من أعظم الصبغ، حينما يأتي الإنسان إلى طفله الصغير الرضيع فيبدأ ينشئه على صبغة الله سبحانه وتعالى وعلى فطرة الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جدعاء هل تحسون فيها من جمعة. وتلا قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن نحن بحاجة إلى أن ندرك أن أعظم أمر ممكن أن نصبغ به أنفسنا، نصبغ به أخلاقنا، نصبغ به ذواتنا، نصبغ به عقولنا، هو أن نأخذ بهذا الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا ومنهج حياة نسير عليه حتى نصبغ أنفسنا بهذه الصبغة التي اختارها الله عز وجل لنا. ممكن نقول يا شيخ راشد أن هذه الصبغة موجودة بناء على كلامكم، لأنها فطرة فطر الله الخلق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله جل وعلا في الحديث يقول: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فهي موجودة، كل مثل ما ذكرت، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني هي موجودة، ولكن الشرائع السماوية جاءت بالمحافظة عليها وبتزكيتها وتهذيبها والحفاظ عليها من المؤثرات. وهذا المدخل الذي ذكرته حفظك الله مدخل في غاية الأهمية. نحن إذا علمنا أن لكل أمة من الأمم صبغة تخصها ومنهج يسيرون عليه، ليس فقط مناهج عقدية وهي من أهم المناهج أو مناهج سلوكية وعبادية، بل في جميع مجالات الحياة، فأمة من الأمم تميزت بصبغة معينة، بأخلاق معينة، بأفكار معينة، برؤى معينة، ليس شرطا أن آخذ بها حتى ألحق بركب الحضارة. الحضارة الحقة هي أن أتبع ما جاء به الله في كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يمنع أن آخذ من الآخرين ما لديهم بشرط ألا يعارض ما لديهم ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أدركنا هذا فهناك معان كثيرة تترتب على أن المسلم يعرف أن هذا الأمر الذي يعمله أو يقوده أو يتحدث به أو يتبناه أو يفكره أو يأخذ حيز كبيرا من اهتماماته وشؤون حياته، يجب أن يتأمل كثيرا: هل هذا الأمر مما فطرني الله سبحانه وتعالى وصبغني عليه كمسلم، أم أن هذه الصبغة وهذا العمل يختص بشعائر وبعقائد أخرى حتى يتميز المسلم عن غيره؟ أحسنتم. إذن حقيقة إذن التوحيد الخالص لله رب العالمين، وهذه الحاجة التي يجدها المخلوق إلى خالقه سبحانه وتعالى في التوجه وفي اللجأ، هي موجودة ومقررة في سويداء بني آدم وفي قلوبهم، لكن مثل ما ذكرت فضيلة الشيخ، هي قضية التأثر وأيضا قضية ما يحيط بالإنسان من المؤثرات في مجتمعه. نحن نتحدث عن القرآن، والقرآن ذكر قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام. كيف كان حرص الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في هذا الباب الذي ذكرتم، وهي المحافظة وأيضا إبراز هذه الصبغة؟ ابتداء الصبغة الأساسية التي صبغنا الله عز وجل واختارها لنا سبحانه وتعالى ورضيه صبغة الإسلام، وهذا من أعظم المقامات العظيمة التي يجب على المسلم أن يحمد الله عليها ليلا ونهارا وصبحا ومساء وسرا وجهارا، لأن كون أن الله سبحانه وتعالى ميزك عن سائر العالمين وجعلك عبده المسلم الخاضع الخاشع الذليل المنيب المستسلم لله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا من أعظم المقامات العظيمة ومن أعظم الأمور التي فطرنا الله سبحانه وتعالى وصبغنا عليها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فهذا الاسم العظيم هو من أعظم المقامات الجليلة التي فطرنا الله صبغنا عليها، ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والإيمان ونعمة الإسلام، ونسأل عز وجل أن يحين عليها ويميتنا عليها سبحانه وتعالى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء إخوة لعلات، الشرائع شتى وأبونا واحد، وهو أن الجميع يجتمع على هذا الإسلام العظيم، والإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وكما قالت بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام هذه الصبغة العظيمة هي أعظم صبغة فطرنا وصبغنا الله سبحانه وتعالى عليها. هذا الأمر كان من أعظم الأشياء التي كان يحرص عليها الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فحينما نتأمل في القرآن نجد أنه لا يرغب عن هذه الملة وعن هذه الطريقة وعن هذه الصبغة إلا سفيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. تتأمل أيضا في القرآن العظيم فتجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يوصي أبناءه وذريته بأن يتمسكوا بهذا الدين، وأن يحيوا عليه، وأن يذودوا عن حياضه، وأن يكونوا أهلا له أحياء وأمواتا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه دلالة عظيمة على هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى حينما اصطفى إبراهيم: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين. إذن أن هذا الأمر هو من أعظم الأشياء التي يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها، وأيضا هي دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا يا شيخ محمد، هذه الصبغة الإلهية تشمل أيضا الجوانب التعبدية، الجوانب السلوكية. فحينما نتحدث ما هي الصبغة الإلهية، هي إسلامنا لله، هي استسلامنا لله سبحانه وتعالى، هي العبودية بمعناها الشامل وبمعناها الكامل التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. العبودية هي أعظم طريق لأن نحقق هذه الصبغة التي صبغنا الله سبحانه وتعالى عليها. لا أعني يا شيخ محمد بالعبودية المعنى الضيق الذي يحصره أحيانا بعض الفقهاء، بل أعني بمعنى العبودية المعنى الواسع، المعنى العام الشامل. تديننا لله سبحانه وتعالى عبودية، بيعنا وشراؤنا يجب أن يكون مبنيا على عبودية لله سبحانه وتعالى. العلاقات، حسن الجوار، صلة الرحم، التعامل مع الآخرين، الإحسان إلى الآخرين، كل هذه المعاني هي من المعاني العبودية التي يجب علينا أن أن أن أن نضمها وأن نجعلها في أعلى مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصبغة الإلهية التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، هي هذا المعنى الواسع والشامل للعبودية لله سبحانه وتعالى. وأنت ترى يا شيخ محمد أن أحيانا الإنسان يأتي يريد أن يطبق هذا النظام في حياته، فتجد أن أحيانا أكثر المناهج الدعوية الموجودة حاليا أنها تفشل. أكثر الآن من يتحدثون باسم الإسلام بوصفه منهجا وكذا، أحيانا تفشل هذه الدعوات. ليس الخطأ في الإسلام وليس، لكن الخطأ في تطبيق هذا الإسلام وتطبيق قيمه. حينما تنشئ دعوة فتأخذ هذه الدعوة بجانب وتهمل الجوانب، هنا يبدأ الخلل ويبدأ النقص. نحن نريد أن نأخذ بهذه العبودية وأن نأخذ بهذه الدعوة بالمعنى الشامل الكامل العام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بتحقيق العبودية لله، النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليقول للناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، محمد صلى الله عليه وسلم أتى بالمعاملة الطيبة، بحسن الجوار، بالأخلاق الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لنا دعائم العلاقة، المسلم مع المسلم، المسلم مع غير المسلم، وهكذا يجب علينا أن نأخذ بهذا المنهج الشامل الكامل العام حتى نستطيع أن نقدم هذا الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نجعل هذه الصبغة شاملة لجميع الأمور، لأن الله قال: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فالعابد لله جل وعلا هو الذي يتمثل هذه الصبغة وبالتالي يطبقها وأيضا يشيعها بين الناس. إذا ممكن نقول أن هذه الصبغة كما أنها فطرة ممكن أن تكون مكتسبة؟ هي لا شك أنها الفطرة وهذه الصبغة هي مكتسبة، وقد يفطر الله سبحانه وتعالى بعض الناس عليها، فتجد أن بعض الناس يمن الله سبحانه وتعالى عليه فيولد من أبوين مسلمين فينهل من ويعني يجد برد ولذة وحلاوة هذا الإسلام منذ نعومة أظفاره. ومنهم من يعيش سبحان الله في صراعات شتى في نفسه وفي أديان وفي مذاهب وفي ملل وفي نحل، بعضها سماوي وبعضها من صنع البشر وأفكارهم وبنات آرائهم، لكن لا شك أنها أيضا قد يكون مكتسبا. وسبحان الله تجد أحيانا يعني حينما تتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فتجد أن بعض الصحابة الذين نشأوا في الجاهلية فإذا ولج الإيمان إلى قلوبهم أحسوا هنا بالفرق حينما يجرب الإنسان حياة الظلام والجهل والبعد والإعراض، ثم بعد ذلك في المقابل ينتقل إلى عالم آخر، عالم الإيمان، عالم الرضا عن الله سبحانه وتعالى، عالم تنظيم الحياة، تنظيم علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى، تنظيم علاقتك مع النبي، تنظيم علاقتك مع الناس جميعا. حينما ينتقل الإنسان إلى هذه المعاني فيسمو قلبه وتسعد روحه ويأنس خاطره بهذه المعاني الجليلة الكريمة، هنا يشعر الإنسان بالفرق ويحس به. وإلا إذا لم يكن مكتسبا فكيف نفسر ولوج الصحابة إلى دين الله سبحانه وتعالى وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى؟ بل أحيانا أخي الكريم قد يصبغ الإنسان بصبغة معينة أو هو يسعى إلى أن يصبغ نفسه بصبغة معينة فيجد أن هذه الصبغة لا تسمن ولا تغني من جوع، فيجرب ويجرب ويجرب فيجد أنه يسعى وراء سراب ووراء يعني حلم ضائع ليس له حقيقة وليس له نهاية صحيحة، فيجد أنه قد أضاع نفسه ضياعا كبيرا. لو تأملنا يا شيخ محمد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي الله عنه. عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل الفاروق الملهم المحدث الذي نزل القرآن موافقا له في آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الصحابي الجليل حينما تتأمل إلى سيرته بعد الإسلام تجد أنها سيرة فذة. أحيانا حينما تقدم سيرة عمر إلى الناس قد تدعوهم إلى الإسلام من خلال سيرته العطرة وتعامله رضي الله عنه وأرضاه، لكن يا شيخ نحن أحيانا نغفل جانبا مهما، نتحدث عن عمر قبل الإسلام ونتحدث عن عمر بعد الإسلام. هنا حلقة بينهما، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يدركون عمر قبل الإسلام كانوا يعلمون شدته وبطشه وجبروته وقوته رضي الله عنه وأرضاه. فكان بعضهم حينما أراد أن يهاجر إلى الحبشة فسار مع امرأته إلى أن خرج خارج المدينة، فكأن الرجل نسي شيئا أو من هذا القبيل فعاد، فمر عمر رضي الله عنه بزوجته فقال إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت نفر بديننا، نريد أن نفر بديننا، آذيتمونا وعذبتمونا. فكأن عمر طأطأ برأسه ومضى. المرأة وجدت شيئا لمسته في عمر لم تلمسه من قبل، فلما أتى زوجها قالت مر عمر وقال كذا وقلت له كذا، فقال يا أم عبد الله لعلك تظنين أن عمر سيسلم؟ قالت نعم، قال والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر. يعني وصل الأمر إلى هذا الحد. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد هداية قوم ونجاتهم وفلاحهم وصلاحهم فإن الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وذاك الرجل الذي قال والله لن يغفر الله لفلان، فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فأنا أقصد أن الإنسان قد يصبغ نفسه بصبغة معينة أو يجد نفسه على صبغة منذ أن ولد، فبعد ذلك ينظر إلى صبغة الإسلام وإلى هدي الإيمان وإلى طريقة القرآن فيجدها أقوم وأعظم وأفضل، فتنساق روحه وينساب كيانه مع هذا المعاني الجليلة وهذه القيم الجميلة، فيجد أحيانا من اللذة والطمأنينة والراحة ما لا يجدها من نشأ على الإسلام. ولهذا أحيانا سبحان الله تجد أن بعض الذين يجدون لذة الإيمان يعيش 40-50 سنة وهو على الكفر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رأيت من إقباله وعمله وتضحيته وبذله لخدمة هذا الدين ما لا تجدها عند الذي نشأ ورضع على الإسلام، لأن هذا جرب الفرق فوجد هذه القيمة العظيمة. وأحيانا الإنسان مع كثرة كما يقولون كثرة الإمساس تقلل الإحساس فلا يشعر الإنسان بهذه النعمة، يوشك أن تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذن هذه قيمة عظيمة حقيقة، هذه قيمة عظيمة من يعني ثبته الله عليها، فلا شك أن هذه من أعظم القيم ومن أعظم صراحة الهبات، وكثير من الناس يبحث عنها، بل بعض الناس إذا وجدها يعني سالت أعينه من الدمع. تجد مثلا العلماء الفضاء، وتجد كثيرا من العلماء حينما يرون هذه الحقائق ويجدونها مقررة في هذا الدين تجد أنهم أسرع الناس إلى الإسلام وأسرع الناس إلى التصديق لما وجدوا مثل هذه الحقائق العظيمة التي تدل على وحدانية الرب سبحانه وتعالى. من الأشياء الجميلة يا شيخ محمد، قبل أيام كنت يعني أتاني عبر البريد الإلكتروني رسالة، وهي عبارة عن لقاء مع امرأة أسلمت، امرأة أمريكية أسلمت، فكانت هذه المرأة يعني بعد أن ارتدت حجابها فكانت تتحدث عن المعاني الجميلة والجليلة التي جعلتها تقبل على هذه الصبغة العظيمة صبغة الإسلام، فكانت تتحدث وهي يعني في غاية البكاء بأمر والله في غاية التأثير، فتقول سبحان الله كنا نعمل في هذه الدنيا وننسى أن وراءنا دنيا آخرة وننسى أن وراءنا آخرة، نعمل في هذه الدنيا ونبذل ونجتهد وكأننا مخلدون فيها أبدا، هو في الحقيقة أننا ندرك إدراكا جازما أننا لن نخلد فيها أبدا، لأننا بين يوم وآخر وعشية وضحاها ندفن صديقا أو عزيزا أو حبيبا أو قريبا. فهذا المعنى العظيم هو جعلها بالفعل تفكر ماذا بعد هذه الدنيا، فوجدت أن الإسلام بصبغته وبهديه وبطريقته هو أعظم من يحدثنا عن هذه الأمور الطريقة الإلهية، ومن أحسن من الله قيل أو من أحسن من الله حديثا، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه عز وجل إن هو إلا وحي يوحى. حقيقة قد يتساءل حقيقة المشاهد وأيضا المشاهدة يعني بعد ما عرفنا ماهية هذه الصبغة وأيضا كيف اعتنى بها الإسلام وكيف أن هذه الصبغة موجودة لدى الإنسان، ما هو الطريق حقيقة يعني للوصول إلى الصبغة الإلهية؟ يعني ليست صبغة البشر ولا صبغة الأرض ولا صبغة القوانين ولا الماديات ولا الشهوات، كيف نصل إلى الصبغة الإلهية؟ طيب الشيخ محمد، لو أردنا أن نتحدث بالفعل عن الصبغة الإلهية الحقيقية وأثرها، فأول ما نتحدث عن ذاك المجتمع العجيب والجيل الفريد الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ونهل من معين محمد عليه الصلاة والسلام، وكان النبي هو إمامه وقائده والمفتي والمربي والإمام، فكان عليه الصلاة والسلام يبين للناس هذا الحق، فتجد سبحان الله أن هذه الصبغة الإلهية سهلة في أخذها، سهلة في الإقبال عليها، سهلة في تطبيقها وتنفيذها، ولذا لم نكن يعني نرى من الصحابة رضي الله عنهم حرجا في أن يطبقوا هذه الصبغة الإلهية وهذه العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يرى بعض التجاوزات تحدث من شاب من هنا أو آخر من هنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف حجرا ومنيعا في أن ينساق الإنسان وراء أحيانا أهوائه ورغباته حتى لو كانت يعني المقصود منها الخير، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذن يعني الجيل الأول رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يدركون هذا المعنى، فكانوا يأخذون هذا الإسلام بطريقته السمحة بيسره بسهولته، ويستمعون إلى هذه الكلمات العظيمة اليسر والسهولة والسماحة، يستمعون إليها قولا من النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إليها واقعا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقارنون بين القول والعمل فيسيرون رضي الله عنهم وأرضاهم على وفق هذا المنهج. النبي عليه الصلاة والسلام وسلم يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. إذن هذه المعاني الجليلة التي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقررها لدى صحابته، كان أيضا في المقابل ينهى أولئك الشباب الذين يقولون يعني يزيدون في عباداتهم، فهذا لا يتزوج النساء، وهذا لا يأكل اللحم، وهذا لا ينام الليل، وهذا لا يفطر بالنهار. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه معاني جيدة ومعاني حميدة، لكن الإسلام ليس بهذه الطريقة، وإن كان الإنسان يريد أن يتعبد بها. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه حينما رأى من أحدث في هذا الإسلام قال رضي الله عنه أرضى كم من مريد للخير لم يبلغ. فالمقصد أننا لو أردنا نعرف السبيل من خلال، ليس من خلال تنظير ووضع عناصر أساسية ورئيسة وخطوط ومعالم وإشارات، إذا أردنا أن ننظر إلى واقع عملي لهذه الممارسات للصبغة الإلهية فلننظر إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، وننظر إلى ذاكم الجيل الفريد العجيب، وخاصة فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نجد المعاني الجميلة والجليلة لتطبيق العبادة وتطبيق الإسلام بالمفهوم العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. لكن هذا أيضا لا يعني نحن حينما نقدم نموذجا فأيضا نريد أن نقدم للناس طريقة حتى يصلون إلى هذا النموذج. فأعظم طريقة نستطيع أن نصل بها إلى الصبغة الإلهية الحقيقية هو أن نعرف الإسلام معرفة حقة. حينما تتأمل يا شيخ هذه الكلمة وهو معرفة الإسلام بالأدلة تجد أنها كلمة ليست غريبة عليه، في الأصول الثلاثة استمعنا إليها، قرأها أئمة المساجد، قرأناها على علمائنا، قرأناها على المشايخ والعلماء والدعاء لا زالوا يحثون عليها وينشرونها بين الناس للمفهوم العظيم الذي يجب أن يكون عليه. حينما يقول لك الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب معرفة الإسلام بالأدلة، بالفعل يجب أن نعرف الإسلام كما أراد الله، لا أن نعرف الإسلام كما نريد نحن الآن. ولهذا سبحان الله تجد أن هناك بعض الفئام الذين ينتسبون إلى هذا الإسلام ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يأذن به الله عز وجل، وأدخلوا في هذا الإسلام ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد بيّن لنا أنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نجد أن هناك من يقول لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء، هناك نبي يأتي بعده ونحو ذلك. إذن كيف نستطيع أن نربط هذه الأمور وأن نقطع الطرق على أهل الأهواء والذين يريدون أن يعبثوا بهذا الدين؟ هو كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو معرفة الإسلام بالأدلة، نعرف الإسلام معرفة حقة. والحمد لله الله يعني عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ محمد يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. القرآن واضح، السنة حتى يعني حينما دخل البعض فأراد أن يضع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، أتى علماء السنة وبينوا صحيحها من ضعيفها بطرق علمية ووسائل وأساليب لا زالت مضرب المثل والمفخرة بين الأمم الأخرى في أننا الأمة العظيمة التي استطاعت أن تحفظ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تمنع أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حينما يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يجعل من يعمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويميز صحيحها من ضعيفها وسقيمها من جيدها يستطيع أن ينال هذه النظرة وهذا الخير الذي دعا به محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذا هو السبيل الأول في يعني وصولنا إلى هذه الصبغة الإلهية. أيضا أفهم من كلامك يا شيخ أن من معاني حقيقة هذه الصبغة هي التوسط والاعتدال وعدم أخذ النفس بالعنف وبالشدة وبالغلظة، وأنها شريعة سمحة لليسرى أقرب وعن العسرى أبعد. وهذا صحيح. ولهذا حينما نريد أن ننسب هذا الإسلام إلى أنه هو دين الله سبحانه وتعالى فيجب أن نأخذه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا شيخ سبحان الله حينما نأخذ الإسلام من مصادره الأصلية يا سلام. وهذه الطريقة الثانية في الوصول إلى الصبغة الإلهية أن نأخذ هذا الإسلام من مصادره الأصلية. فإذا أخذناه من مصادره الأصلية وعملنا به كما أراد الله سبحانه وتعالى تجد أن هذا الإسلام بالفعل يكون سكينة وراحة وطمأنينة على النفس. متى تبدأ النفس؟ لأنه يوافق الفطرة. فمتى تبدأ النفس بالاضطراب والخوف والقلق؟ حينما تبدأ تذهب ذات اليمين وذات الشمال. إذا حتى نستطيع أن نصل إلى هذه الصبغة الإلهية بطريقة جيدة فإن من أعظم ما يساعدنا في هذا الأمر أن نأتي إليها بالمصادر الأصلية لطرق التلقي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. نحن الآن خطباء المساجد وأنت أحدهم يا شيخ محمد، دائما يقال في خطبة الجمعة ومن اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ما إذا نبحث عن يعني مناهج أخرى ونستورد أفكار يعني بعيدة وكل البعد عن منهج الإسلام وروح الإيمان وهدي القرآن ونحن عندنا كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أخي الكريم عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر في جلالة قدره وفضله وعظمته ومكانته ثاني الخلفاء الراشدين وثاني المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا يرى النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه التوراة فكأنه استحسن واستجاد شيئا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يعني عندكم كتاب الله سنة رسوله، على ما تبحثون في كتب الآخرين؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا واتبعتموه وأنا حي لضللتم. إذن فهذا الهدي العظيم يعني أمان وعصمة بإذن الله سبحانه وتعالى لأن يلج الإنسان إلى هذه الصبغة الإلهية الحقة. أيضا يا شيخ يجب أن نعلم أن هناك بعض التصورات وبعض الأفكار بعض المناهج التي أحيانا أدخلت في الإسلام ويراد أن تسوق باسم الإسلام لأن الذين يسوقون لها ويعملون عليها هم ممن ينتسبون إلى هذا الدين العظيم. وقد حدث هذا في تاريخنا الإسلامي فنشأت فرق ونشأت مذاهب ومناهج. النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. من رحمة الله بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف ننجو من هذا التفرق والاختلاف والتنازع الذي سيحدث في هذه الأمة. قالوا يا رسول قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. جرب بعض المنتسبين إلى الإسلام أن يدخلوا في الإسلام تصورات ومفاهيم وعقائد وأفكار، بل وصل الأمر إلى أن بعضهم قدم مثلا كالرازي رحمه الله تعالى ومن اتبعه يقدمون مثلا العقل على النقل ويقولون أن العقل هو الأصل وهو الأساس ولا يجوز الطعن فيه وأن الكتاب والسنة إذا خالفت العقل فإننا يجب أن نرجع إلى العقل. وكان يعني الدلالة الكبرى لهذا الأمر هو تعطيل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العقول الكبيرة وهذه العقول العظيمة التي وصلت في الفلسفة وهذا الفكر شأوا بعيدا حينما تتأمل في آخر حياتهم تجد أنهم عادوا إلى رشدهم وثابوا إلى ربهم. فيقول الرازي رحمه الله تعالى نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ويقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلة ولا تروي غليلة ووجدت أن أحسن الطرق كلام كلام الله، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وهكذا. ثم تتأمل إلى الشهر الثاني يقول لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وأتيت الذي نهوني عنه وها أنا ذا أموت على عقائدي أو كما على عقيدة أمي أو نحو ذلك. إذن هذا الأمر، يعني هؤلاء العقول الكبيرة حينما جربت مناهج أخرى وأرادت أن تصبغ أنفسها وفكرها وعقائدها بمناهج أخرى، ومع ذلك فإنها رأت أن هذه المناهج لا تنفع ولا تفيد ولا تسمن ولا تغني من جوع، فرجعوا إلى الإسلام وعادوا إلى القرآن واتبعوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. ولهذا يا شيخ محمد حينما تتأمل بعض الذين يريدون لهذه الأمة أن يستوردوا مناهج وأفكار ليصبغوا بها عقائدنا وأفكارنا وأخلاقنا وسلوكياتنا وممارساتنا وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام، نقول لهم بيننا كتاب الله وسنة رسوله والمنهج الإسلامي العظيم، فعلام نبحث عن الخير في غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الحديث لا يمل، وفعلا الحديث متشعب، وحقيقة لعل ما ذكرتم من الإشارات وأيضا من الوقفات يغني عن كثير من الوقت، ولذلك الحقيقة نحن توصلنا في مثل هذه الحلقة مع الشيخ راشد الزهراني إلى طرق الوصول إلى الصبغة الإلهية. لعل في دقيقة واحدة شيخ راشد إذا كان لديكم أو في جعبتكم شيء لعلنا نختم بهذه الحلقة. الأمر الذي يعني نؤكد عليه أن الخير لهذه الأمة وحتى تأخذ بالمنهج الإسلامي الصحيح هو أن تصبغ نفسها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لنا أن نكملها في الحلقة القادمة نتم الحديث فيها إن شاء الله. إن شاء الله. إذن نحن على وعد من الشيخ راشد الزهراني وفقه الله في إكمال هذه الحلقة عن صبغة الله التي صبغ الناس عليها. تحدثنا في هذه الحلقة عن ماهية هذه الصبغة وأيضا حرص الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على هذه الصبغة وعن طرق الوصول إلى هذه الصبغة. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نحن على موعد الأسبوع القادم. شكر الله لشيخنا الشيخ راشد الزهراني على ما قدم، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.